بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. في باب جديد فيما يتعلق بارك الله فيكم بماذا؟ نحن كنا في أي باب يا إخوان؟ أي باب؟ ذكرونا، أتذكر منكم ويذكرونا. باب في صفة أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس هذا؟ قال حدثنا محمد بن بشار، ها؟ لا يهمكم؟ أحسنت. الذي يليه باب في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي ثمانية أعمادين قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار ابن المثنى هو العالمي الملقب في الزمن وابن بشار هو ظلم وكان كفرسين يعني قال حدثنا محمد بن جعفر ظلم قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق والسبيع عبد الله بن عمرو ابو اسحاق او عمرو بن عبد الله السبيع ابو اسحاق سمعت عبد الله قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث وعبد الرحمن بن يزيد صحابي عن الاسود بن يزيد عن عائشه رضي الله عنها قال ما شبع ال محمد من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الآن خبز الشعير هذا غالبا خشب ولا يستساغ إلا قليلا معنى إخوان ليس بالخبز المفضل خبز الشعير خشب لا سيما ما كانت عندهم الملاحق تنقل وتغير لأنه إذا طحن تبقى فيه ردد تشرب فهو شق شق بأدب ما يصعب عليه إلا القليل من الناس قال ما شبع آل محمد نفي ما شبع نفي منه وآل محمد يعني النبي عليه الصلاة والسلام وأزواجه أول ما يدخل فيه النبي عليه الصلاة والسلام مش المقصود النساء فقط أو أهله فقط لا ويوم القيامة أدخل آل فرعون آل فرعون أشد آل فرعون أوله معنى إخوان لما يدخل الآن آل فلان أول ما يدخل فيه فلان فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما شبع آل محمد يعني فيهم النبي عليه الصلاة والسلام نفسه من خبز الشعير عنده من أرض أنواع الخبز يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على إخوان عن النبي عليه الصلاة والسلام كان لما فتح الله عليه يأخذ قوت سنة لبيته لما قلت عليه خير، لكن مع ذلك كان يتصدق النبي عليه الصلاه والسلام، فلا يبقى عنده في البيت شيء، فلا تعارض بين ادخار النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا الكلام. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري، واحنا بنقول لك صفه قرب النبي عليه الصلاه والسلام، يعني ليه انواع كذا؟ لان انه من الشعير، من الشعير. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري تلميذ ابن معن وصاحب التاريخ، تاريخ الدوري معروف. قال حدثنا يحيى بن ابي بكير، قال حدثنا حديث ابن عثمان، والحديث هذا صحيح هو الترمذي في السنن بن محمد وابن عن سليم بن عمرو قال سمعت ابا امامه الباهلي صديق بن عدي يقول ما كان ينقل عن اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير ما يقطش، يعني كفر. اللهم اجعل رزق آل محمد الكل. نعم. قال حدثنا عبد الله بن معاويه الجمحي، قال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن حبان عن عكرمه مولى ابن عباس، وكان من علم التفسير، كان عبد الله بن عباس يكبره لكي يتعلم. عن ابن عباس، عبد الله بن عباس ابو العباس حول الامه اليوم القران رضي الله عنه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعه، خالته ميمونه كان يطلع عبد الله بن عباس على هذا الشيء، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعه طاويا اي تالي الله فارغ الله خمسة، وانه لا يجدون عشاء. وقصة ضيف النبي عليه الصلاة والسلام مشهورة معروفة، أنه ضاف على بيوت النبي تسعة طائف يعني يستطعمهم العشاء لم يجد، فانتظر النبي عليه الصلاة والسلام من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتدب لذلك أبو طلحة زيد بن سهل الصحابي الكبير، قال لا يجدون عشاء كان أكثر أكثر خبزهم خبز الشعير، أو خبز الشعير، خبز يعني صلب خشن من أرض الأنوار وليس من الجن. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن والداري في صحيح السنن، قال حدثنا عبد الله بن عبد المجيد، عندكم أي حنفي ولا الضبط؟ كلكم حنفي؟ جميل، حنفي بالنسبة إلى أبي حنيفة وليس إلى المذهب. حدثنا عبد الرحمن، قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن عبد الله بن دينار، وهذا حديث رواه البخاري اخوه، قال حدثنا ابو حازم عن سهل بن سعد، من ابو حازم؟ سلم بن دينار الاعرج الافضل الطمار الواعد الشهير المعروف، قال انه قيل له اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية يعني الحوارية المنخول المرقب الابيض اللي بنسميه اليوم الكيلو وما الى ذلك، فقال سهل ما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي، يعني كانوا بياكلون الشرب حتى لقي الله تعالى، فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما كانت لنا مناخل، وقيل كيف كنتم تصنعون في الشعير؟ قال كنا ننفقه فيطير منه مطر ثم نعجنه. قال حدثنا محمد بن بشار متعبون به الى خلع رمضان، اول السنه في الباب جميل. قال حدثنا معاذ بن هشام النبي عبد الله تستوعب، قال حدثني ابي عن يونس لا الطير ولا الغير؟ ها؟ يونس ده؟ ابن ابي قراط؟ فلان؟ القرش الاسكان. طيب احسنت. ولا في اخر الحديث تكلم عن الكلمه دي. قال انه غيره ليس بيونس بن يزيد. عن قتاده ابن دعام السدس. أبو الخطاب عن أنس بن مالك قال ما الله صلى الله عليه وسلم قال حديث البخاري على خوان ولا في سترجة. الخوان المواد المعدل ذات القوائم المرتفعة من الأرض معنى إخوان ما أكل على خوان إنما يأكل على سفرة مبسوطة على الأرض كالنضع وما إلى ذلك النضع قطع من الجلد تكرس ويأكل عليه ما أكل النبي عليه الصلاة والسلام على خوان ولا في سترجة. والمراد الأواني الصغيرة التي يكون فيها المخللات التي تعين على الهضم وتسرع الهضم وما إلى ذلك. ولا أقول إذا له مرقة قال وقلت لقتادة فعلم كم يأكلون قال على هذه الصفة المنبسطة على مفروشة على قال محمد من الناس ومن زيد وما إلى ذلك. قال محمد بن بشار يونس هذا الذي روى عن قتادة ويونس الإسكافون معنى إخوان حلو إيه؟ حلو؟ قال حلو إيه؟ قال حدثنا على كل حال حديث هذا الرجل قال حدثنا أحمد بن بنيع والبغر قال حدثنا عبد بن عبد المهلبي عن مجالد ومجالد هذا صحيح معروف مجالد كما قال مجالد يجلد وياكل حديد يجلد يعني ياكل ذكر مجالد يجلد يعني يجلد عن الشعبي ولذا هذا حديث ضعيف عن مسروق مسروق بن اجدر قال دخلت على عائشه فدعا لي بطعام وقال ما اشبع من طعام فاشاء ان ابكي الا بكيت قال قلت لما قالت اذكر الحاله التي فرقها فرق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا والله ما سمع من خبز ولا لحم مرتين في يوم واحد ولا حديث قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود والطيالسي قال حدثنا شعبه وابن الحجاج بن الورد العتكي بن بسطام عن ابي اسحاق السميع قال سمعتم تعرفون ان شعبه قال كفيتكم تدليس ثلاثه منهم ابو اسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن اسد بن يزيد سبق معنا هذا الحديث في الباب هذا نفسه عن عائشة قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض وقال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن داري قال حدثنا لا عبد الله بن عمرو ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث وابن سعيد عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن انس قال ما اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على حوار ولا اكل خبزا مرققا حتى مات صلى الله عليه واله وسلم. تبي هذا القدر علامه القدر ان شاء الله عز وجل بعد قدر مع درس المناظر السبيل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.